أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ سبق في الآيات الماضية أن المشركين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما يقوله من القرآن هو من تنزيل الشياطين، وأبطل الله ذلك في تلك الآيات بالحجة والبراهين. وهنا يقول تعالى: هل أنبئكم أخبركم خبر الصدق والحق على من تنزل الشياطين؟ تنزل، والأصل تتنزل، حذفت التاء للتخفيف. تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب الذي يأفك الكذب يقلبه، كأن يقول في الرجل الصالح فاسد، كأن يقول في الخير شر، كأن يقول في الباطل حق، يعكف، يرد الشيء إلى نقيضه. هذا الأفاك والعياذ بالله الذي يكذب الكذب المقلوب. والأثيم الغارق في الإثم ما خرج منه، والإثم كل كلمة من شأنها أن تسود القلب وتعفنه. الإثم كل معصية لله ولرسوله يقال فيها إثم، وهي تفسد القلب الإنساني وتلطخه بأوضاع الذنوب والآثام، فيعمى الرجل ويصبح لا يميز ولا يعرف بين الحق والباطل كالكافرين والمشركين. أبطل دعواهم ثم أخبر أنه من تنزل عليهم الشياطين هم أصحاب الإثم والذنوب والآثام. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم؟ والله ما كذب كذب قط طول عمره، ووالله ما فعل إثما قط منذ أن خلقه الله، معصوم من يوم ما ولدت أمه، ما قارف ذنبا ولا خالط سوءا أبدا. فكيف إذن تنزل عليه الشياطين؟ الشياطين تتنزل بدعواها وأخبارها وأباطيلها على أصحاب القلوب العافنة المنتنة المظلمة من أهل الشرك والكفر والآثام. أما أصحاب القلوب النقية الطاهرة والأرواح الزكية بالإيمان وصالح الأعمال ما تستطيع الشياطين أن تنزل عليها. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ قولوا نبئنا ربنا. الجواب: تنزل على كل أفاك نثيم. الذين توغلوا في الخبث وشر الفساد الشياطين تتنزل عليهم وتخبرهم بأخبار غيبية، وهذا يدخل فيه كل الكهان الذين يتصلون بالجان ويتحدثون معهم ويخدمونهم ويساعدونهم. هؤلاء الذين فسدت قلوبهم ما أصبحت كقلوب الإنسان، هؤلاء تتنزل عليهم الشياطين. ومن هنا دعوى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين في القرآن دعوى باطلة لا وجود لها. والدليل معصوم من كل إثم وخطيئة منذ أن ولدت أمه، ما قارف ذنبا، كيف تنزل عليه الشياطين وتوحي إليه؟ المهم أن تلك الفرية والكذبة التي قالها المشركون أبطلها الله في الآيات السابقة وزاد إنهاء لها، ولم يبقى أبدا شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكذبة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وحاشا رسول الله أن يكون أفاكا كذابا أو يكون أثيما يقارف الذنوب والآثام، والله ما كان. فدعواهم باطلا. ثم قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. من الذين يلقون السمع؟ الشياطين يلقون السمع في آذان إخوانهم من الإنس، وأكثرهم كاذبون. الشياطين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسترق من السماء كلمة، إذا ما رمي بشهاب واحترق واسترق كلمة من كلمات الملائكة في السماء ينزل بها إلى إخوانه في الأرض ويضيف إلى المئة إلى الكلمة مئة كذبة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشياطين يسترقون السمع من الملائكة في السماء، لكن الملائكة ترجمهم بالشهب، لكن قد يختطف كلمة سمعها من ملك يقولها ينزل بها على من يلقيها إلى من؟ إلى من؟ إلى من يلقون السمع وأكثرهم كاذبون؟ على الكاذبين من إخوانهم، وهم الكهان الذين يدعون أن الجن تخبرهم وأنهم يتحكمون في الجن ويطلب منها كذا وتعطيهم كذا، وهي أباطيل. نعم، الذين خبثت أنفسهم وأصبحوا من أهل الآثام والإفك تتنزل عليهم الشياطين بالأخبار، لكنها كلها كذب. ويشهد لهذا قوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع أي الكلام في آذان الإنس الذين هم إخوانهم، وأكثرهم يكذبون ويقولون الباطل. نسبة الكذب 100 إلى 1. هنا انتهت فرية المشركين ودعواهم أن الرسول ليتلقى القرآن من الشياطين فتنزل به عليه. ثم قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. هنا أيضا أن يبطل فرية أخرى عظيمة، إذ قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعر، اتهموه بالشعر ووصفوه به. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، ما قال بيت من الشعر أبدا، ولكن كيف يصرفون الناس عنه؟ مرة يقولون أفاك، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون يتلقى هذا الكلام من الشياطين، حتى يصرفوا الناس عن دعوة الإسلام ولا يدخلوا في الإسلام. من جملة الأباطيل والترعات والأكاذيب قولهم إن محمدا شاعر. فقال تعالى: والشعراء من يتبعهم؟ الغاوون. الشعراء أرباب الشعر وأصحابه الذين يشعرون ويقولون الشعر، هؤلاء من يتبعهم؟ الغاوون، أهل الغي والفساد والكذب والزنا والخمر وما إلى ذلك. والحقيقة باقية إلى اليوم. الشعراء من يجري وراءهم؟ من يقدسهم؟ من يحبهم؟ من يقول بهم؟ الغاوون. من هم الغاوون؟ الفاسدون الذين فسدت نفوسهم وغويت بالذنب والإثم. أبطل تعالى هذه الفرية ودفعها دفعا بعيدا بقوله والشعراء يتبعهم من؟ الغاوون. من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق غاوي، عمر غاوي، عثمان غاوي، بلال غاوي. الجواب: والله ما كان. انظروا إلى الشعراء والذين يلتفون حولهم أصحاب الخمر والأغاني والزنا والفجور، ذي وحدها كافية. الشعراء يتبعهم الغاوون، ومحمد من يتبعه؟ المصلحون الصالحون الطاهرون الطيبون. فكيف إذن تقولون شاعر؟ فأبطل هذه النزغة إبطالا كاملا بهذه الحجة. أتباع محمد من؟ بينهم من يشرب الخمر، يلعب القمار؟ الجواب: لا. يزني ويفجر؟ لا أبدا. يتغنى بالنساء؟ أبدا. فأبطل هذه كما أبطل الأولى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلقى أبدا من الشياطين الأقوال والكلمات، ولا هو أيضا شاعر، لأنه لو كان شاعرا يتبعه الغاوون، لكن الذين اتبعوه صالحون مصلحون، من عمر، من أبي بكر إلى بلال وفلان وفلان. والشعراء يتبعهم الغاوون. وإلى الآن أصحاب الشعر للزنا والخمر والتشريع الباطل من يلتف حولهم؟ الغاوون، الذين لا يعبدون الله ولكن يعبدون الهوى والدنيا. ثم قال تعالى: ألم ترى أيها السامع أنهم في كل واد يهيمون. إذا حبيت أردت أن تدافع عن الشعراء وقلت لماذا يهانون أو يقال فيهم كذا وكذا، ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الباطل والشر يهيمون كالبهائم، يمدحون عاهرة يرفعونها إلى عنان السماء، يتمجدون يتمدحون بظالم شرير أخبث الناس وأظلمهم. ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الباطل والشر والفساد يهيمون كالبهائم على وجوههم؟ فكيف يكون رسول الله شاعرا؟ حاشاه. الدليل الأول: أتباعه مصلحون طيبون طاهرون، أتباع الشعراء فاسدون غاوون. ثانيا: الشعراء يقولون كل باطل، والرسول قال كلمة باطل والله ما كان، هذا كلام الله من أول آخره، ما فيه كلمة باطلة. ألم ترى، ألم ينتهي إلى علمك أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ الشعراء يقولون في شعرهم ما لا يفعلون. الشعراء جمع شاعر، الذي ينظم الكلام بقواعد خاصة عندهم وأنظمة خاصة في الشعر. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه من كلام الشعراء؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يتبجحون وينطقون بكذا ويمجحون وهم ما يفعلون شيئا. هنا جاء كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، وهم من أفاضل الشعراء وكابرهم، كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا يبكون: ما يبكيكم؟ قالوا: نزل في القرآن فينا. والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فمن هنا الشعر إذا كان من باب نصرة الدين الإسلامي ودعاته وحماته لا بأس، إذا كان في نظم الحكم والعلوم والمعارف لا بأس، مشروع. إذا كان في الدفاع عن الحق وأهله لا بأس، وما عدا ذلك فهو باطل. وهاهذا أبو سفيان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر، فرد عليه حسان بن ثابت: ما تسمعون؟ قال له: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولس له بكفء، فشركما لخيركم الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، ويجري وبحري لانكداره، وبحري لا تكدره الدلاء. أعيد الأبيات مرة ثانية تأملوها. يقول حسان بن ثابت يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولس له بكفء، فشركما لخيركم الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. ونعود إلى تقرير هذه الحقيقة: الشعر منه المذموم والشعر منه المحمود. ما كان من أجل الزنا والعهر والربا والخمر والباطل والتمدح بالكذب ومدح الأشخاص هذا حرام ولا يصلح من المؤمنين، وما كان لنظم الحكم والعلم والمعرفة أو للدفاع عن الإسلام عن رسول الإسلام عن علماء المسلمين فهو محمود ولا بأس به. والله أجازه في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء شعرهم محمود وهم مقربون ومحمودون. كم صفة لهم: آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، كما انتصر حسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: اهجوهم يا حسان، اهجوهم يا حسان. وقد برز في الدفاع عن الإسلام والإسلام هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخيرا يختم الله هذه الصورة بكل ما فيها ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك والكفر وآذوا رسول الله وحاربوا دعوته ووقفوا في وجه المؤمنين والمسلمين يحاربونهم هؤلاء سيعلمون أي منقلب ينقلبونه يصبحون كالقردة والخنازير في جهنم يصبحون شر الخلق. فنبأ إلى الله من الظلم والظالمين. مرة ثانية اسمعوا الآيات وتأملوا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ نبئنا يا ربنا. قال تنزل على كل أفاك نثيم، والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من الأفاكين الآثمين. من هو الأفاك الذي يقلب الكذبة؟ الحق يقول فيه باطن، والخير شر، والخبث صور، هذا هو الأفاك. والآثيم المغموس في الذنوب والآثام، إذا تكلم بالإثم أكل آثم شرب آثم حياته كله إثم، هذا الآثيم والعياذ بالله. هذا الذي تتنزل عليه الشياطين لما خبث وأصبحت نفسه منتنا لا علاقة لها بالملكوت الأعلى، حينئذ الشياطين تجد مكان تنزل فيه لأنها خبيثة تنزل في الخبث. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع إلى من؟ إلى أوليائهم الكهنة والسحرة والدجالين، يلقون السمع إليهم. وأخبر رسول الله في أذنه كما تقول الدجاجة في، والعياذ بالله. انتهى موضوع التدجيل الكذب والادعاء الباطل وأن الشياطين تتنزل على الرسول بالقرآن. جاء أمر ثاني، قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. أبطل الفرية الأولى وأن الرسول ليس بشيطان ولا يتلقى عن الشياطين ولا تتنزل عليه الشياطين، وأبطل الفرية الثانية وهي قولهم الرسول شاعر من الشعراء، لما يعجب السامعون يقولون هذا شاعر وهذا شأن الشعراء. فأبطل الله هذه الفرية إبطالا كاملا. أولا الرسول ما قال شعرا أبدا ولا نظم بيتا، حفظه الله عز وجل. ثانيا الشعراء كيف هم؟ والشعراء من يتبعهم؟ من يجلس معهم؟ من يحمدهم ويثني عليهم؟ الغاوون، لأن الشعراء يتمدحون بالعهر والزنا والخمر وما إلى ذلك أنواع الباطل، أو يتمدحون لأجل يأكلوا أموال الناس، يحمدون الضال ويشكرون الكافر والفاسق، هذه حالهم. فمن يلتف حولهم ويمشي وراءهم ويقول بقولهم أمثالهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوون جمع غاوي، والغاوي الفاسد بالذنوب والآثام. ثم بين تعالى حال الشعراء فقال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يخلطون ويخبطون ويقولون في كل مجال كلام. هل الرسول كان يقول هذا؟ دعوته واضحة، لا يعبد إلا الله بما شرع الله ليسعد العابدون ويكملوا في دنياهم وأخراهم. القرآن كله هذه دائرته، أن يعبد الله وحده بما شرع ليسعد العابدون ويكملون في الدنيا ويسعدون في الآخرة، لا خلط ولا خبط أبدا. والشعراء في كل واد يهيمون أولا، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. راجعوا شعر الشعراء العرب في الجاهلية يقولون ما لا يفعلون، وإلى اليوم أيضا الشعراء الذين همهم الشعر ولا يصلون ولا يصومون ولا شأنهم هكذا، يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الرب تعالى الشعراء المسلمين الربانيين، ف فقال إلا الذين آمنوا أولا بالله ولقائه ورسوله، ثانيا عملوا الصالحات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في سبيل الله، رابعا وثالثا وذكروا الله كثيرا، ألسنتهم لا تخطو عن ذكر الله عز وجل، وأخيرا وانتصروا للحق وأهله من الظالمين، وانتصروا من بعد ما ظلموا، من ظلمهم انتصروا أيضا ودفعوا الظلم عنهم. وكلمة للإمام الشافعي وهو قرشي هاشمي يقول: لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت أشعر من لبيدي. هذا الإمام الشافعي، لولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت أشعر من لبيد، ولكن ما نقول الشعر. فأبطل الله عز وجل الفريتين، ما رسول الله يتلقى الوحي عن الشياطين، ولا رسول الله شاعر من الشعراء الكاذبين الذين يتبعهم الغاوون. ثم أذن لنا في الترخيص: لا بأس أن تقول شعرا تدفع به عن الإسلام والمسلمين، أو تنظم قصيدة فيها حكم وعلما ومعرفة كسائر العلوم. ثم ختم الله هذه السورة بقوله: وسيعلم الذين ظلموا، سيعلمون بعد موتهم ما إن تجرعهم حتى يعرفوا حقيقتهم ومصيرهم، أي منقلب ينقلبون، والله لا يكون أسوأ من القردة والخنازير. فنبأ إلى الله من الظلم وأهله. الآية تندد بالظلم وإلى لا، ما قال سيعلم الشعراء أو سيعلم الكذابين كذا، بل قال الظالمين، حتى لا يظلم مؤمن مؤمنة. وإليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية وتأملوها. لما ادعى المبطلون من مشرك قريش، ادعوا ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى من الشياطين كلامه ووحيه كما تتلقى الكهان منهم. رد تعالى عليهم هذا بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وأجاب عن السؤال قائلا: تنزل على كل أفاك كذاب يقلب الكذب قلبا، فيقول في الظالم عادل وفي الخبيث طيب وفي الفاسد صالح. هذا هو القلب. آثيم أي كثير الآثام، إذ لم يترك جريمة إلا يقارفها ولا سيئة إلا يجترحها حتى يغرق في الإثم. فهذا الذي تتحد معه الشياطين وتلقي إليه بما تسمعه من السماء لكونه مثلها في ظلمة النفس وخبث الروح. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبعد الناس عن الكذب والإثم، فلم يجرب عليه كذب قط، ولم يعرف منه ذنب أبدا، فكيف إذا تتحد معه الشياطين وتخبره مستحيل هذا وتلقي إليه بخبر السماء؟ وبهذا بطلت التهمة. وقوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي إن الشياطين قبل أن يحال بينهم وبين استراق السمع بإرصاد الشهود لهم كانوا يلقون أسماعهم للحصول على يلقون أسماعهم للحصول على الخبر، وأكثرهم كاذبون، حيث يخلطون مع الكلمة التي سمعوها 100 كلمة كلها كذب منهم والعياذ بالله، ويقولون ذلك الكذب ويلقون ذلك الكذب إلى إخوانهم في الكفر والخبث من كهنة الناس وسحاريهم. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، أي أهل الغواية والضلال هم الذين يتبعون الشعراء، فيريدون فيروون لهم أشعارهم وينقلون عنهم أخبارهم ويصدقونهم فيما يقولون. والدليل على ذلك أنهم أي الشعراء في كل واد من أودية الكلام وفنونه يهيمون، أي على وجوههم ماضين في قلوب قولهم، فيمدحون ويذمون يهجون ويفخرون ويدعون أنهم فعلوا كذا وكذا وما فعلوا. فهل محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتهمتموه بأنه شاعر وما يقوله من جنس الشعر أتباعه غافلون أتباعه غاوون؟ انظروا إليهم واسألوا عنهم فإنهم أهدى الناس وأبارهم فعلا وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن الريبة. فلو كان محمد شاعرا لكان أتباعه الغاوين. فبهذا بطلت الدعوة من أساسها. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إنه لما ذم الشعراء استثنى منهم أمثال عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت ممن آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا يردون هجاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينافحون عن الإسلام وأهله بشعرهم الصادق النقي الطاهر الوفي. وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا، ظلموا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامهم له بالكهانة مرة وبالشعر مرة أخرى، وظلموا الوحي الإلهي بوصفه بما هو بعيد عنه من الكهانة والشعر. أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون إليه، إنه النار وبئس القرار والعياذ بالله الواحد القرار. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا إبطال فرية المشركين من أن القرآن من جنس ما يقوله الكهان. أولا إبطال ما ادعاه المشركون الظالمون من أن القرآن من جنس ما يقوله الشياطين وتلقيه على السحرة والكهنة. أبطل الله هذا إبطالا كاملا في الآية الأولى، وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ثانيا إبطال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاهن وشاعر. ثانيا أبطلت الآيات دعوى المشركين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاهنا كالكهان وكان شاعرا من جملة الشعراء، فأبطل الله هذه الفرية من أساسها. والله ما كان شاعرا ولا كان كاهنا، لكن انتزع هذا من صدور الضلال الهالكين. نعم. ثالثا بيان أن الشياطين تتحد مع ذوي الأرواح الخبيثة بالإفك والآثام. بيان أن الشياطين من الجن تتحد مع أصحاب النفوس الخبيثة والقلوب الميتة وتوحي إليهم وتتحدث معهم وتزين لهم الباطل، وذلك لماذا؟ لأنهم من جنس واحد، هؤلاء شياطين الإنس وهؤلاء شياطين الجن، فبينهم أخوة صادقة فيتعاونون على نشر الخبث والظلم والشر والفساد وتكفير البشرية والإنس معهم حتى ما يدخلوا الجنة. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء أبدا. ثم قيل يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. قالوا يا رسول الله إنهم أحيانا يخبرون بالشيء يكون كما أخبر يقع فالدهر مرة. فبما أجاب الرسول؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من 100 كلمة. كما تقدم الكلمة يختطفها من الملك في السماء لأنه يترصد هذا، فإذا فاز بكلمة يأتي بها ويقرها في أذن وليه من البشر. هذه هي كلمة يضيفون إليها 100 كلمة، كذبة يضيفون إليها 100 كذبة والعياذ بالله. فلهذا لا يصح تصديق الكاهن ولا الساحر أبدا ولا العراف. رابعا بيان أن الشعراء المبطلين أتباعهم في كل زمان ومكان الغاوون الضالون. الشعراء المبطلون هم وأتباعهم في كل زمان وكان لا يتبعهم إلى الغاوون الفاسدون. أما أهل الإيمان وصالح الأعمال والاستقامة ما يجالسونهم ولا يأخذون عنهم ولا يتمدحون بهم، لكن الشعراء الغاوون المفسدون يتبعهم الغاوون. نعم. مثل جواز نظم الشعر وقوله في تقرير علم أو تسجيل حكمة أو انتصار للإسلام والمسلمين بالرد على من يهجو الإسلام كما والمسلمين. قدمنا جواز قول الشعر ونظمه ونقله وروايته إن كان في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، إن كان في نصرة الحق وأهله، إن كان لبيان الحكمة والعلم لا بأس به ولا حرج فيه مأذون فيه، لكن إذا كان من أجل تزيين الباطل وتحسين القبائح والدعوة إلى الفتن والشر والفساد فذلك الشعر المحرم وأصحابه في النار والعياذ بالله. وأخيرا التحذير من عاقبة الظلم فإنها وخيمة. وأخيرا التحذير من عاقبة الظلم فإنها وخيمة. فالله نسأل أن لا نكون من الظالمين.